والحديث في دلالة على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل إذا رأت الماء. ولا يختلف العلماء بأن الماء من الماء بالنسبة للنائم.